على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. المراد بالأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان رحمة الله على الجميع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين. نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما ترك خيرا إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، ولا علم شرا إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام اهتم بما فيه صلاح الأمة في دينها وأبدانها ودنياها. فالمسلم إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا في الصلاة فهو يناجي ربه واقف بين يديه، وحينما يرفع يديه مكبرا تكبيرة الإحرام يرفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ثم إنه في حال الصلاة قد يعرض له عارض، يتسلط عليه مؤذٍ من حيوان أو حشرة أو دابة كبيرة أو صغيرة أو عدو، فما موقفه؟ إن وقف ربما تسلط عليه هذا المؤذي وضره، وإن تحرك فهو في صلاة، فماذا يصنع؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع في هذه الحالة. وغالبا تحصل كثير من الأمور التي يحتاجها الناس تحصل من بعضهم حتى يبين صلى الله عليه وسلم حكمها، وتحصل حالات تحتاج إلى أحكام مستجدة فيبينها صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع الأمة في حرج وفي مشقة وفي ارتباك. يقول عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين. الأسودان بينهما صلى الله عليه وسلم بقوله: الحية والعقرب، ويقاس عليهما غيرهما مما يؤذي المرأة في صلاته فيتخلص منه. مثلا علم أن في ثيابه نجاسة وهو في صلاته، في حذائه، في عمامته، في قترته، في سرواله، ماذا يصنع؟ بين ذلك صلى الله عليه وسلم. إن كان مما يتخلص منه ويستمر المرء في صلاته فهذا هو المطلوب، إن كان في الحذاء أو في العمامة أو في الثوب الذي يمكن أن يستغني عنه أو في السروال إذا كان عليه ثوب ساتر فيتخلص منه ويستمر في صلاته ولا حرج عليه. تذكر أن سرواله فيه نجاسة وما ذكر هذا إلا في أثناء الصلاة فيخلعه ويستمر في صلاته. ما أمكن الاستمرار في الصلاة لأنه إن خلعه انكشفت عورته وما صحت صلاته، فينصرف ويتخلص من النجاسة ويعود. عرضت له حية وهو يصلي، فإن تركها ربما لدغته وضرته، أو لدغت غيره ممن في البيت من صغير أو امرأة أو نحو ذلك، ماذا يصنع؟ يقتلها. يحتاج إلى حركة، لا حرج، يسير، يأخذ العصا، يأخذ الحذاء، يضربها، وهكذا، ولا حرج، حتى لو تحرك، لو مشى، لأنه قال اقتلوا الأسودين، وأباح ما يترتب على هذا القتل من أي حركة كانت. وهكذا، لأن الحركة في الصلاة عند الحاجة لا تبطلها. ويقاس على هذا إنقاذ معصوم من هلكة، طفل يتحرك وحوله نار أو حوله بئر، إن ترك انقلب على النار وانقلب في البئر، فيأتي إليه المصلي ويأخذه ويبعده عن الخطر. أعمى يمشي، خطر أن يسير ويسقط في هذا البئر أو الحفرة أو النار أو نحو ذلك، يتحرك ويأخذ بيده ويبعده عن الخطر. وهكذا، فقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين، أي شيء يضر وتستدعي الحاجة أن يتحرك أمامه المرء فقد أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لما أتاه جبريل أن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. اقتلوا الأسودين، ثم فسرهما ويقاس عليهما جواز أي حركة يستدعي الأمر الإتيان بها فلا حرج عليه في ذلك. وإذا أبيح وأمر من قبله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب في الصلاة فقتلهما خارج الصلاة أولى، فهو مندوب إلى ذلك ومأمور به، لأنها عرفت هذه أنها مؤذية بطبعها، فقد يكون الشيء مؤذن بطبعه وفي خلقه مصلحة. قد يقول قائل ما الحكمة وما الغرض من خلق الحية والعقرب ونحوها من المؤذيات؟ نقول خلق الله جل وعلا لأي شيء لا يخلو من حكمة، مثل خلقه صلى الله عليه وسلم، خلقه جل وعلا لإبليس، فإبليس شر، لكن في خلقه حكم عظيمة. لولا خلق إبليس ما حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا حصل الجهاد في سبيل الله، ولا حصل التنافس في الجنة، ولا حصل التنافس في الهروب من النار، ولا حصل أمور كثيرة ما تحصل، لكن الله جل وعلا بخلقه لإبليس حصلت هذه المصالح العظيمة. الحية والعقرب مؤذيتان، لكن في خلقهما مصالح عظيمة. أكل النبي صلى الله عليه وسلم أكلة هنيئة بسبب لدغة حية أو عقرب، وأكل الصحابة رضي الله عنهم. متى هذا؟ حينما أضاف مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم حيا من أحياء العرب، فأبوا أن يضيفوهم، فنزلوا قريبا منهم جياع، فسلط الله حية أو عقرب على سيد أهل المكان هذا فلدغته، فالتمسوا له كل علاج فلم ينفع فيه شيء، والسم يسير في جسده. فقال بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء الذين نزلوا قريبا منا لعل فيهم من يرقى أو يعالج، فجاءوا إليهم فقالوا إن سيدنا لدغ وقد التمسنا له كل دواء فلم ينفع فيه، فهل فيكم من راق؟ فقال على ما قيل أصغرهم سنا رضي الله عن الجميع أنا راقي، لكن أضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقى لكم إلا بجعل. قال اطلبوا سيدهم، فاتفقوا على قطيع من الغنم، لا شاة ولا عشر ولا كثير، فذهب رضي الله عنه ونفخ على هذا اللذيذ وقرأ الفاتحة مرة واحدة، وقيل ثلاث وقيل سبع، فقام كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن به بأس، فسلموهم الغنم. فقال بعضهم لبعض اقتسموا نقتسم، لأن حالهم واحدة. قال آخرون ما يسوغ لنا أن نقتسم حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا جعلا على كتاب الله على الفاتحة، فاتفقوا على أن ينتظروا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، لأنه أفتاهم عليه الصلاة والسلام وليطمئنهم وليطيب خواطرهم بمقاسمته لهم أنها لا شبهة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا الحلال الطيب، ما يأكل ما فيه شبهة. واقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، فأتاه نصيب، وأتى كل واحد من الصحابة الذين كانوا في تلك السفرة نصيب من الغنم رضي الله عنهم. بسبب ماذا؟ هذه الحشرة، عقرب أو حية، لدغت سيد الوادي لما لم يضيفوا الصحابة رضي الله عنهم. فهذه حكمة عظيمة استفاد منها الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه منها. فالله جل وعلا لا يخلق الشيء إلا لحكمة، وقد يكون فيه ضرر لكن وجوده فيه خير، مثل المطر الذي ينزل على الناس يستفيدون من فائدة عظيمة، لكن قد يوجد شخص وضع أمتعته أو مبيعاته في العراء فنزل عليها المطر فأتلف السكر أو ضره أو ضر الطعام الموجود ونحو ذلك، فهذا ضرر جزئي يغتفر في مصلحة العامة ومصلحة الأمة. وهكذا قد يكون في الشيء ضرر لكن فيه مصالح، مثل إبليس فيه ضرر عظيم لكن في خلقه مصالح عظيمة، لولا وجود إبليس ما قام سوق الجنة والنار وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا، منها الحب في الله والبغض في الله أو ثقل الإيمان. لولا إبليس كان الناس كلهم متحابون متآلفون على قلب رجل واحد. وهكذا فهو عليه الصلاة والسلام يبين للأمة أن من انتابه شيء في صلاته أنه لا حرج عليه أن يتحرك ويدفع الأذى عن نفسه أو عن غيره ممن حوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية. والأسودان هذا الغالب عليهم، على الغالب أن الحية وتسمى الأسود، والعقرب كذلك، وقد تكون صفراء وقد تكون بيضاء، لكن هذا الغالب عليها السواد، فليس المقصود تخصيص الحية السوداء دون الصفراء أو البيضاء، وإنما المراد الحية المؤذية، وغالبا ما تكون سوداء، ومثلها العقرب قد تكون سوداء وقد تكون صفراء. اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة. والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان، كما يفيده كلام أئمة اللغة، فلا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما، وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة، إذ هو الأصل في الأمر، لأن الأمر للوجوب اقتلوا، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. وقيل إنه للندب، وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة، سواء كان بفعل قليل أو كثير. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء، وذهبت الهدوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة، وتأول الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة وتعرض وهو يصلي. قول الهادوية يرده الحديث صراحة، فالحديث صريح في قتلها وما يترتب على هذا القتل من حركة فهو مباح حتى وإن مشى، كإنقاذ الغريق ونحوه، فإنه يخرج لذلك من صلاته، وفيه لغيرهم تفاصيل أخر لا يقوم عليها دليل، والحديث حجة للقول الأول. وأحاديث الباب 22 وفي الشرح 26. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.